السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. من أعظم ما في السنة النبوية مما جاء في باب النجاح أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما تدعوك إلى تغيير نفسك أو إلى تزكية نفسك فإن بها مشروعا كاملا للنجاح، ينجح الإنسان فيه مع ربه، مع نفسه، مع أهل بيته، مع أصدقائه، مع جيرانه، ينجح به في عمله. فهي منظومة نجاح متكاملة يجتمع فيها القلب السليم والعقل الحكيم والنفس الزكية، يجتمع فيها حسن الخلق، يجتمع فيها القوة والأمانة، يجتمع فيها العطاء، ويجتمع فيها العمل، ويجتمع فيها مكارم الأخلاق. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع حديث عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أخص مفاتيح النجاح، وهو الحديث الذي إذا لم يفهمه إنسان يطلب النجاح فإنه يضل في أهدافه. هو حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي من الخير، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. في رواية أخرى تبين المعنى أكثر أن أبا ذر قال: يا رسول الله استعملني، يعني اجعلني أميرا أو اجعلني عاملا لك على أي بلد مثلا. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. هذا الحديث في رأيي من أخص ما ينبغي أن يعرفه كل إنسان له مطالب، من أصغر المطالب إلى أعلى المطالب. النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث فيه معاني كثيرة جليلة، لكني أقف فقط على ما يخص مسألة النجاح. النبي صلى الله عليه وسلم صارح أبا ذر رضي الله عنه وبيّن أنه يحب له ما يحب لنفسه من الخير. وهذه أول فائدة: ليس معنى أنك تحب الخير لأخيك، لزوجتك، لأبنائك، أن تختار لهم من الأعمال نفس الأعمال التي اخترتها لنفسك. مش لازم، ممكن أنت يكون عندك أعمال تناسبك لا تناسب أهل بيتك، لا تناسب أصدقائك، لا تناسب يعني إخوانك، لا تناسب أبنائك. فهذه أول فكرة: حبك لأخيك ما تحب لنفسك ليس معناه أن تختار لهم من الأعمال والأهداف نفس ما اخترت لنفسك. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية: أن تحب الخير لإخوانك، إني أحب لك ما أحب لنفسي من الخير. الفكرة الثالثة وهي عظيمة جدا وهي في صلب مسألة النجاح: المصارحة والمكاشفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا صارح أبا ذر فقال: إنك ضعيف، أنا أحب لك الخير ولكن أنت ضعيف، لا تقوى على ذلك. ثم كلمه عن المسؤولية، بيّن أن هذا الهدف أو هذا العمل الذي يطلبه لا يقوى عليه، ربما عنده بعض المقدمات أنه أمين، أنه طيب، أنه ثقة، أنه صادق، أنه مؤمن، لكن الأمانة والإيمان لا يكفي فقط لتحمل هذه الأمانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لا نقول إنه خوفه بمعنى أنه يعني زي ما احنا بنقول كده بيحطمه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يبين له الهدف ويبين له العمل، ثم يبين له أن هذا العمل مسؤولية وأنه فاقد لأدوات هذه المسؤولية. لكن من الفوائد هنا أن هذه الأمانة ربما تكون لائقة بشخص آخر، يعني ما لا يصلح لشخص ربما يكون من أعظم الأعمال لشخص آخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان متوليا لأمر جميع المؤمنين، ومع ذلك أحب لأبي ذر ألا يكون في هذا لأنه ليس أهلا له. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. إذن هناك من يأخذها بحقها ويكون في أعلى الدرجات، الإمام العادل هو ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما معنى أخذها بحقها؟ أن يأخذها بعلم. إذا كان لك هدف تطمح في أي هدف، والله من أبسط الأمور في حياتك، لا بد أن تفهم هذا الهدف وأن تعرف متطلبات هذا الهدف وأن تعرف أنه مسؤولية، ليس مجرد هوى، ليس مجرد كون الهدف في نفسه محمودا يقتضي أن تطلبه، ممكن ما يكونش مناسب ليك. يبقى مهم جدا أن تفهم أنه ليس مجرد كون الهدف جميلا أو مفيدا أو نافعا، ليس مجرد شخص آخر نجح في هذا الطريق أن يكون هذا الطريق مناسبا لك، مش لازم، إلا من أخذها بحقها، علم بها، عرف أنها مسؤولية، رأى نفسه أهلا لها واجتهد فيها واتقى الله. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما صارحه وكاشفه، هنا ممكن يكون عندنا وقفة مهمة جدا، وهي هل المصارحة أفيد أم تطيب الخواطر؟ كتير من الناس أحيانا ممكن يسألك مثلا، يقول لك هل أنا أنفع في الطريق ده؟ كتير من الشباب يقول لي يا شيخ من خلال ما أنت مثلا يعني اختلطت بي، أكون مثلا عشت معاه فترة كبيرة، هل أنا أصلح لهذا الطريق؟ أنا هنا بكون بين أمر من الاثنين، إن أنا أصارحه أقول له لا والله أنت فعلا ما تنفعش، يعني من خلال ما أنا عرفتك لا تقوى على هذا الطريق، ولكن يمكن أن تختار طريقا آخر كذا وكذا. هل أصارحه أم يعني أطيب خاطره؟ بصراحة ما فيش مقارنة بين أن تصارحه وبين أن تضحك عليه. هنا بقى ما نقولش ده تطيب خاطر، لا أنت كده بتضحك عليه، لكن شوف أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أحب لك ما أحب لنفسي من الخير، إنك ضعيف وإنها أمانة، فبين له المسؤولية وبين له أنه يحب له ما يحب لنفسه من الخير. فأنا في رأيي أن المصارحة هي أعظم نصيحة تقدمها لمن يسألك، وهذا معنى النصح وهو المكاشفة، ولكن يعني حاول أن تنصحه بأسلوب لا يجرحه. لكن سؤال هنا، هل حكم الناس علينا ينبغي أن يكون صادقا؟ كتير جدا من الناس، ممكن لاعب مثلا يكون اشترك في نادي، والمدرب، انا اعرف لاعب كان المدرب، كان عندنا في محافظتي في مصر، لاعب كان المدرب ضربه بالقلم على وشه وقال له انت افشل لاعب في الدنيا، لكن اللاعب ده ما سمعش كلامه، طبعا المدرب ضربه القلم ده تقريبا هو عنده 14 سنة، اللاعب ده ما سمعش كلامه، استمر لحد ما احترف في اكبر نادي في اوروبا. وده موجود كتير، ممكن إنسان يقول لك على فكرة أنت ما تلقش في الطريق ده وتصبر عليه. فهنا عايزين نوازن بين فكرة أنك بتثق في شخص فتقبل أحكامه وتسلم لها، وبين أنك تعتبر كلامه لكن أنت أدرى بنفسك. يبقى إذن حكم الناس علينا هو ينفع من باب النصيحة، لكنه ليس قرآنا، ليس قطعيا. ممكن إنسان يخطئ في حكمي علي فيراني مثلا لست أهلا لأن أطلب العلم، يا ما كتير جدا من أصحابي لما بدأت أتعلم قال لي والله أنت ما تنفعش في الطريق ده وأنت بدأت متأخر، أنا مثلا بدأت أتعلم وأنا عندي 22 سنة، فقال لي لا أنت مش هتنفع في الطريق ده، واحد تاني قال لي أنت مش هتقدر تحفظ القرآن، واحد تاني قال لي أنت مش هتقدر تعمل كذا، لكن أنا ما سمعتش كلامهم. ليه؟ لأني في حاجتين، الأمر الأول أني عندي يقين أن الإنسان إذا كان يطلب شيئا ويأخذ بأسبابه فإنه يعان عليه، والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى بيده مفاتيح كل شيء فلا يعجز الإنسان عن الدعاء. لكن هل معنى كده أن الإنسان يدخل في طريق تأكد أنه ليس أهلا له؟ لا، في رأيي ده مش صح. أضرب لكم مثال، مثلا أنا كان من ضمن طموحاتي، أنا مقيم في بلد يتكلمون لغة معينة وأنا حاولت أتعلمها كتير، ما عنديش خلق ليها بصراحة، يعني بصبر على أشياء كثيرة جدا من الأشياء الصعبة بس مش قادر أتعلمها. كان عندي طموح أن أنا يعني أعمل دعوة قوية جدا باللغة دي، حاولت كتير لكن ما وجدتش نفسي، فوجدت أن أنا لو استمريت في هذا الطريق سأضيع ما أملك ولن أدرك ما أريد. هي دي بقى الفكرة اللي احنا عايزين نقف معاها يا شباب. تصور أنك أنت معاك سيارة فيها 10 لتر بنزين، فأنت عايز تروح لأخوك تزوره، وأخوك ساكن في بلد بينك وبينه 1000 كيلو، هل 10 لتر اللي في العربية دول هيوصلوك؟ لا. فلو أنت ركبت العربية وصممت أنك تركب العربية وتمشي ستفقد ما تملك ولن تدرك ما تريد. واضح؟ هو ده بالضبط الشخص اللي عنده إمكانيات، هذه الإمكانيات كان يمكن أن يوظفها في باب من الأبواب يبدع فيه ويحسن فيه، وشعب الإيمان كثيرة ومتنوعة وأبواب الخير كثيرة. واضح؟ فأنا أضرب لكم مثال، كان عندنا شاب كنا أحيانا نعتكف في المسجد، بنجتمع مع بعض الشباب كده، وكل واحد فينا ليه حاجة. في واحد بقى بينظف المسجد، وواحد كان بيطبخ، واحد بيصلي إمام، وواحد مثلا بيجهز السحور، وطبعا كلنا بنجتمع للصلاة. لكن كان في شاب سبحان الله لا أذكره إلا ما يحن قلبي إليه، يعني كان الشاب ده قليل الصلاة معانا. يعني مثلا لو احنا مثلا هنصلي مثلا ساعات في الليل معينة، هو ما كانش بيدرك الوقت كله، بيلحق كده يلحق له ركعتين أربعة، لكن كان قائم بعمل عظيم جدا. بعض الشباب نظروا إليه نظرة يعني تقليل، يعني حسوا كده أنه مقصر في العبادة، ونسيوا أنه هو قائم على باب عظيم. يعني لو هو مش موجود ممكن الباب ده ما نقدرش نوفره، ان هو بيعمل الاكل وبيجهز الاماكن ويصحي الناس للسحور وبيصحيهم مثلا للصلاه، يعني كانه هو كده مدير المكان. ففي نفس الوقت هو حاول ان هو لما حس ان هو بنقص، شو دي مشكله بقى، هم نظروا اليه نظره نقص شويه، وهو في نفسه حس ان هو اقل منهم، فساب اللي هو بيعمله، وده كان باب من ابواب الخير، وحاول انه يشترك مع الناس في الصلاه من اولها الى اخرها. أولا هو لم يستطع أن يحضر الصلاة كلها. الأمر الثاني أنه هو ضيع باب الخير. هي دي الفكرة يا شباب، أنك أنت ستضيع ما تملك ولن تحقق ما تطلب. وإحنا نعرف حديث المرأة العظيمة التي كانت تقوم المسجد، ست كانت بتكنس المسجد، لما توفيت الصحابة لم يبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم بوفاتها، كأنهم تقالوا أمرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فين فلانة؟ قال له ده ماتت. قال لهم طب ما عرفتنيش ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم انزعج من هذا الأمر، قال دلوني على قبرها، وذهب وصلى عليها. أبواب الإيمان كثيرة، الأعمال لا تتفاضل بحجمها وإنما تتفاضل بالقلوب. امرأة سقت كلبا فغفر الله لها، والعكس أول من يقضى عليهم يوم القيامة ويدخلون النار عالم قارئ للقرآن ومعلم للعلم، وكذلك المنفق في سبيل الله، المنفق يعني عموما اللي هو بينفق على الناس، والمجاهد، ثلاثة المفروض ان دي أفخم الأعمال، لكن لما افتقدت إلى النية أول من تسعر بهم النار. العكس ممكن إنسان يكون بيبتسم في وجه الناس، يكون يعني يربي أبنائه، من الذي قال انك انت لازم تبقى سوبر مان أو تعمل شيء غير عادي حتى تكون ناجحا؟ هذا من أفسد ما انتشر بين الناس بسبب التنمية البشرية المادية العلمانية التي لم ترشد لا بدين ولا بأخلاق. لازم تبقى إنسان سوبرمان خارق، تعمل حاجة ما حدش بيعملها. من الذي قال إن الإبداع هو أن تفعل شيئا لم يفعل؟ أبدا. الإبداع هو أن تبصر إمكاناتك أولا، وأن تنظر إلى الطريق الذي يمكن أن تستخرج فيه قدراتك، هذا هو الإبداع. مش انك انت تقول لا انا عايز ابقى انسان مميز، عايز ابقى انسان مش عادي. واكثر من اعرفهم دخل في هذا الطريق، انا عايز ابقى انسان مش عادي، انا عايز ابقى خارق، انا عايز اسد الثغر، مش عارف ايه، والله انتهى به الحال انه لا يفعل شيئا. ليه؟ جزء من هذا الامر يرجع الى الكبر، لانه يحتقر الناس اللي بيسميهم نمطيين، ناس عاديين، يقول لك ده انسان بيعمل ايه يعني، ده بيقول للناس ايه ولا حديث، لا انا عايز اعمل حاجه ما حدش عملها، وفي الاخر ما عملش حاجه. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. دايما كده الإنسان العاطل هو الذي يجلس ينتقد في الناس لأنه عاطل، إنما الإنسان اللي شغال ما عندوش وقت للمناكفات والمكايدات والشغل ده، مش في دماغه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رجل أشعث أغبر، راجل عادي بسيط، تتصور أنه إنسان عادي، لكنه لا يترك بابا في الخير إلا فعله، إن كان في الساقة كان في الساقة، كان في جهاد يعني آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي طريقة أنا معاكم. إنما في واحد تاني لك لا أنا عايز أبقى سوبرمان، عايز أعمل حاجة ما حدش عملها. يبقى مهم جدا أنك أنت يعني قيمة هذا الحديث في النجاح هو أن تعلم بالهدف الذي تطلبه، وأن تعرف حدود هذا الهدف، وأن تعرف مستويات هذا الهدف. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما ورقة بن نوفل أخبره أنه سيخرجه قومه، هل كان ورقة بن نوفل هنا يعجزه؟ لا، وإنما يهيئ نفسه لما سيلقاه. لما شخص يقول يا شيخ هو علوم الحديث دي يعني سهلة؟ أقول له لا، علوم الحديث مش سهلة. تريد أن تكون محدثا وأن تكون عالما بالحديث؟ لا، الطريق صعب. هل أنا كده بحبطه؟ لا، أنا أكاشفه، أصارحه. فالمكاشفة هنا نوعان يا شباب، أن أكاشفك بالهدف وأصور لك الهدف، والأمر الثاني أن أكاشفك بنفسك، فربما كانت فيك صفات تحتاج إلى إصلاح. ربما كانت هناك صفات مكتسبة. ما احنا قلنا ان العلم بالتعلم والصبر بالتصبر، صح ولا لا؟ حتى لو انت فاقد للأشياء يمكن ان تكتسبها. العلم بنفسك وقدراتك، هذا هو الامر الثاني. هل عندك قدرات هذا الامر؟ طيب لو هي مش عندك هل ممكن تحصلها؟ ممكن، كثير جدا من الصفات ممكن ما تكونش عندك وتحصلها. إذا لم تقدر المسافة بين ما تملك وما تطلب فإنك ستضيع ما تملك ولن تدرك ما تطلب. دي أمور مهمة جدا. يبقى ليست العبرة بجودة ما تطلب، وليست العبرة بقيمة الهدف في نفسه، وإنما العبرة ولا حتى في وجود الهمة والعزم، لأنه ممكن ده يكون تهور. يعني واحد يقول لك لا أنا همتي قوية. صح همتك قوية، بس ربما ما يكونش العمل مناسب لك. في حد بيكتب تعليقات أنا مش شايفها، حد بيقول لو نسجل فيديو. إن شاء الله الفيديو موجود دايما، كل الفيديوهات موجودة على يوتيوب بالعناوين اللي هي موجودة إن شاء الله. طيب إيه الفرق بقى بين هذه الفكرة وفكرة الكسل؟ يعني يا شباب، يعني أحيانا واحد يكون في هدف هو طلبه وهو عنده إمكاناته فعلا، بس هو مكسل عنه. الفرق بين الاتنين دقيقة شباب، ركز بقى عشان دي برضو مختصر مهم. إذا كنت ترى من نفسك أنك يعني ذو همة وعزم على أمور كثيرة جدا، لكن في باب معين حاولت فيه كثيرا ولم تجد نفسك فيه، يبقى هذا ليس سببه العزم، وإنما السبب هو أنك أنت مش لايق على الطريق ده. لكن لو انت شايف من نفسك انك انت كل حاجة بتدخلها بتكسل عنها، يبقى المشكلة فيك. يبقى دي مهمة جدا يا شباب، ان انا يعني اكون بصيرا بنفسي. شعب الايمان كثيرة ومتنوعة. الانسان اي مسلم، اي مسلم يا شباب، لا بد ان عنده ابواب من ابواب الخير. ربة المنزل، ودي فكرة انا دايما بتكلم عنها كثيرا، من اكثر الامور اللي تكلمت عنها. اولياء الله الناجحون الفالحون خير الناس على هذه الأرض، ليس لهم مجال واحد يحصرهم. تجد أولياء الله في ربات المنزل، تجدهم في المدرسين، تجدهم في التجار، في رجال الأعمال، تجدهم في الأطباء، في المهندسين، في المجاهدين، في القراء، في العلماء، في كل مجال من مجالات الخير تجد هؤلاء. إنسان ربنا فاتح عليه في إطعام الناس، وإنسان ربنا فاتح لي في كفالة اليتامى والأرامل، إنسان ربنا فاتح لي في أنه بيشتغل وكسيب وبينفق على الناس، إنسان تاني ربنا فاتح لي بيعلم الناس، امرأة يعني تسعى في إصلاح زوجها وأبنائها، رجل يسعى في أن يكون شريفا أمام أبنائه ويعلمهم الأخلاق والآداب، إنسان يغيث الناس، إنسان يجاهد في سبيل الله، إنسان يسعى في عبادة الله ويحافظ على الصيام وقيام الليل. أبواب الخير يا شباب لا تحصى، لا يمكن أن يكون هناك حصر لأبواب الخير. شعب الإيمان كثيرة بحيث لا يبقى مسلم ولا مسلمة إلا ويمكنه أن يكون وليا لله بحسب إمكاناته. لذلك لا تكن نسخة من أحد مهما أعجبك. يمكن الكلمة دي انتوا سمعتوها مني كتير. ليه؟ لأني أراها بنفسي. مشكلة كتير من الناس انه مشغول بالمقارنة. فلان مثلا بيعمل اي عمل معين ومبدع فيه ونافع فيه، فانا عايز ابقى زيه. لا، مش لازم. ممكن تستفيد منه في شيء واحد، انك تكون ناجح. لكن ناجح في ايه بقى؟ والله ده بقى اختاره. والنجاح يا شباب مشكلة برضو، الناس بتفكر ان النجاح هو ان تكون قصة مشهورة يضرب بها المثل. لا، اعظم الناس نجاحا الانبياء، منهم انبياء لا نعرف اسماءهم ورسلا لم نقصصهم عليك. فمن الذي قال إن الذي ليس مشهورا ليس ناجحا؟ أكثر المشهورين ناس سفلة فسقة، عندهم شيء من التميز أكثره في أبواب حرام. فمن الذي قال إن النجاح هو الشهرة؟ أو من الذي قال إن النجاح هو أن تحقق شيئا ماديا؟ لا، يعني كم من مجاهد قتل في خندقه لا يعلم به إلا الله. ويعني قلت لكم قبل ذلك أثر عظيم لعمر بن الخطاب لما جاءه الأسود بن سريع من معركة نهاوند وأخبره بالذين قتلوا في سبيل الله. قال من قتل؟ قال فلان وفلان، فعد له أشراف الناس اللي هم الناس المشهورة يعني. ثم قال له ومات فلان وفلان لا يعرفهم عمر، يعني أنت ما تعرفهمش. فعمر بن الخطاب بكى، وهذا حديث عظيم جدا. قال ما ضرهم ألا يعرفهم عمر، إذا كان ربهم يعرفهم وقد أكرمهم بالشهادة، هم ماذا يفعلون بمعرفة عمر؟ وأنا هنفعهم بإيه؟ ولا ينفعهم بشيء، لن يملك لك الناس شيئا. النجاح ملوش أي تلازم بين أنك تكون قصة مشهورة يضرب بك المثل ويثنى عليك ويعملوا معك لقاءات، وتعال نشوف فلان ده ازاي بدأ من الصفر، وتتخيل نفسك بقى وهم بيستضيفوك وبيعملوا معك مشوارك الطويل. من الذي قال ذلك؟ كل هذا من أثر العلمانية الليبرالية المدنية المادية التي صورت للناس أن النجاح مادي فقط. الإنسان بقى يتصور كده لما الكاميرات تبقى حواليه ويكتب منشور يعمل له مثلا 20,000 لايك، وبعد كده صفحته يتابعها 1,000,000، وبعد كده يعملوا بقى معاه لقاءات ازاي صاحبنا ده بدأ من الصفر لحد. من الذي قال ان هذا هو النجاح؟ النجاح له معنى واحد، ان تكون عند الله كريما. هذا هو أعظم نجاح. هذا النجاح هو الذي إذا نجحت فيه لا يضرك أي فشل آخر، وإذا فشلت فيه لا ينفعك أي نجاح آخر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عتبة بن غزوان قال: أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة. يبقى كل هذا أمر مهم جدا. قلنا إن أبواب الخير كثيرة. أذكر الخلاصة لأن أنا امبارح طولت شوية، يا رب النهاردة ما كنتش طولت. الكلام طبعا جميل، حينما نتكلم عن النجاح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد تكلمنا عن أعظم أمرين أحبهما. الأول هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو خير الهدي، أحسن الهدي، أحسن الدين. وإذا كان الكلام فيه عن النجاح والتميز وتزكية النفس والهمة والنشاط فيعني اجتمع الخيران. أحاول أن ألخص الأفكار مرة ثانية. الفكرة الأولى المكاشفة مع النفس، أن تعرف ما تطلب من أدق تفاصيل اليوم. بالمناسبة من أدق تفاصيل اليوم، ما تجيش النهاردة تقول إيه أنا النهاردة هقوم الليل كله، مع أنك ما أخدتش بأسبابه أو لسه ما تدربتش على كده، فتيجي تعمل ثنائية بقى، إما أنك تقوم الليل كله أو ما تصليش خالص، فتصحى مثلا قبل الفجر بربع ساعة تقول لا خلاص ما أنا ما صليتش. لا، هنتكلم عنه ده إن شاء الله لما يتكلم عن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. يبقى الفكرة الأولى أن تقدر إمكاناتك وأن تنظر هل إمكاناتك يمكن أن تتطور لتطلب هذا الهدف، أن تعرف هذا الهدف، أن تعرف حدود الهدف، أن تعرف مراحله، أن تعرف أسبابه، وأن تعرف سبل إنجازه. الأمر الثاني، لا تقارن نفسك بأحد، لا تكن نسخة من أحد، لا تحكم على نفسك بعين الناس عنك. يعني كلما فعلت شيئا، مثلا واحد كتير من الناس مثلا بدأ في برنامج تخسيس أو رياضة أو غذاء وعايز يمشي في وسط الناس، الناس تقول له آه ما شاء الله أنت خسيت وزنك بقى كويس وجسمك بقى كويس، فمهتم قوي الناس شايفاني إزاي. هل الناس حاسة أن أنا طالب علم قوي؟ هل الناس حاسة أن أنا حافظ قرآن وبقرأ بطلاقة؟ هل الناس حاسة أن أنا متميز بكتب بلغة العلم لما بكتب منشور؟ هل الناس حاسة أن أخلاقي بقت حلوة؟ هل الناس، شيل كل ده من دماغك، هذه لصوص تنغص عليك حياتك وتضرك ولا تنفعك. لا تقارن، لا تكن نسخة من أحد. شعب الإيمان كثيرة متنوعة، أبصر نفسك، نمي مهاراتك، نمي قدراتك. باب الدعاء بينك وبين الله مفتوح. ليس النجاح أن تكون قصة مشهورة تحكى وتشكر عليها ويعمل معك لقاءات، لا، النجاح أن تكون كريما عند الله بس، هذا هو النجاح. اجتمع بقى مع والله كثير من الناس الذين يعني اشتهروا وصار يعني كانوا ماشيين كويس جدا، لما اشتهروا خابوا. ليه؟ لأنه أصبح يلعب على الجمهور. كان الأول بيطلع بيحضر مادة لوجه الله، لكن بعد كده بقى ليه جمهور وعايز يحافظ على الجمهور. لازم تعرف أن الشهرة ضررها أكثر من نفعها 1,000,000,000,000 مرة. افهم دي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إنما الإنسان الذي يطلب الشهرة يبتلى بها، وإذا ابتلي بها نعوذ بالله من ذلك. آخر شيء هوصيكم به، جرب نفسك، لا تكن سريعا في الحكم على نفسك. ما تجيش تقول أنا أصلا تعبان، أنا كسلان. جرب نفسك، إذا كنت في شك من السيف فبله، فإما تنفيه وإما تعده، وما الصارم الهندي إلا كغيره إذا لم يفارقه النجاد وغمده. جرب نفسك. ليه أنت بتحكم على نفسك أنك فاشل، أنك كسول؟ لا، أنت قوي، عندك قدرات، عندك إمكانات، بس أنت لسه ما جربتش نفسك. لو ما نفعتش في طريق، ادخل في الطريق التاني. أبواب الخير كتيرة جدا، ما تهتمش بنظر الناس لك. يبقى جرب نفسك، حاول، طور نفسك، اعرف ماذا تريد، ماذا تطلب. وآخر شيء أوصيك به، وهذا من أكثر ما يعني أوصي به أي إنسان يريد أن يغير من نفسه، الدعاء. أدعو بحاجتين ركز فيهم، أن يهديك الله لما ينفعك، وما هو الأنسب لك وأن يعينك عليه. يبقى دي بقى خلاصة بقى، لأنك ممكن تكون مش عارف الطريق اللي مناسب ليك. يبقى ادعو الله أن يهديك للطريق النافع لك. يعني هضرب مثال تجربة، يعني أنا مثلا كنت في كلية من الكليات، والحمد لله كنت ماشي فيها كويس، وكنت بفضل الله أقدر أكون دكتور فيها، ولكني ما وجدتش نفسي أن أنا أطلع دكتور في تربية رياضية، يعني مش احتقارا لها، بالعكس، بس مش واجد نفسي فيها. فإذا أحيانا أنت تترك، وأعرف كتير من أصدقائي كان في كلية هندسة وكلية طب وكلية كذا، لكن لم يجد نفسه فيها، واضح كده، وهما دلوقتي من طلاب العلم الكبار. والعكس، في ناس يكون عايز يترك كلية الطب أو كلية الهندسة أو كلية الصيدلة، وأنا لنفسي اللي بنهاه أقول له لا، أنت مش هتنفع في ده، لكنك نافع في مجالك. يبقى ما تقسش نفسك، النجاح ليس له باب محدد، وإنما النجاح فقط هو أن تعرف إمكاناتك وأن توظف هذه الإمكانات في طريق يرضي الله، وأن تبتغي بعملك وجه الله. طولت عليكم كتير، لكن الكلام عن النجاح وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبع الإنسان منه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وغدا إن شاء الله موعدنا مع الحلقة الخامسة من كيف تنجح من خلال اتباعك لسنة حبيبك صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.